بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار باب دې په بیان د وقت د تیری دود روجی کی او د وتو د ورس کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو كريب حدثنا ابو سامه جمیعنا نشام ابن عروہ نبیه ناسم ابن عمران عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل اللیل کل چشپرا متوجیشی وادبر النہار اورس شاکی وغابت الشمس ونور ڈبشی فقد افتر الصائمو ور داخل شو روجه دار په وقت روجه مات کی ولم یذکر ابن نمیر فقد لفظ نه د ذکر کړي و به قال حدثنا ابن وهیا قرابنا هشیم نبی اسحاق الشیبانی عن عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنهما قال كنا ويومنګ در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا في سفر پيو سفر کي في شهر رمضان پمياش در رمضان المبارک کي فلما غابت الشمس كلشن ور غائب شو فلما غابت الشمس كلشن ور غائب شو قال الله حبيب يا فلان فلانيا اي فلانيا انزل كشد سور لينا فجدح لنا گڈ ورڈ کا مونگ نپارا اے سویق دوبو سرا اصل کی جدا حست وی او شه د بل سره غډ وډول دلته مراد د ادي دا ستوان په بو کې مونږ لا غډ وډ کا قال يا رسول الله کسوی اد الله رسول ان عليك نهارن پثال ارزدا قال انزل فجده لنا ويكشا مونږ ته سو ستوان بو کې غډ وډ کا ورنا د جد احمان خپل صداي یو شید بل سره گڑ وڈول خلط کول فانا زلاغ کشو فجدحا ندل ستوانو بوکی گڑ وڈ کلفاتا ہو بی ہی رات لیو کلتا نبی سامت پدی فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب اس کل سم قال بیو فرمائل بیدی پلاس مبارک اذا غابت الشمس منها ہونا کلچن وردب شید دی طرف نه مغرب وجا الليل منها هنا اراشش په دې طرف نه مشرق طرف نه فقد افطر الصائم ادخل في وقت الفطر نوردن شروع جدار په وقت د کوجی کی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر وعباد بن لوام الشيباني عن ابن ابي اوفا رضي الله عنهما قال كنا دوي مونغو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرپيو سفر کي فلما غابت الشمس كلجن وردوشو قال لرجل يوكسو ينزل كشا فجدح لنا نو ستوان مونتو بو کي گډ وټ کا فقال يا رسول الله وی یاد الله رسول الله وم سیتا کچره تا ما خام کړي و قال انزل فجد اهلنا قال ان علينا نهارا وی په موږ راز د فنزل فجد اهله دې کوشو نو ستوانو بو کې ګډ وټکل فشرب الله حبيب داغي نو اسکلي ثم قال بعد الله حبيب اذا رايتم الليل كل چوغره اشپا قد اقبل منها هنا ذي طرف نرا متوجي شوي واشار بيديه نحو المشرق او اشاره کړو په لاس په طرف د مشرق فقد افطر الصائم بيشكا وردن شو په وقت د افطار کې روزه دار وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منغتليو ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم سرا وغرو جدار فلما غربت الشمس شنور دوب شو قال يا فلان انزل فلانيا كشف اجدح لنا منتسطوان بو کی گڑوٹ کا مثل حدیث ابن مسهر و عباد ابن لوام و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان وها و به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما حا و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي حا و به قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبت عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث احد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا الا في روایت حشیم وحده صرف روایت دو حشیم کی آواز وجاء الليل منها هنا الفاظ دی او فی شهر رمضان زیادت دے ګور حدیث کې سو مسلې را لیو جواز د روجې د په سفر کې نبی علیہ السلام روجونی و په سفر کې او دا روجه غوره د پکوجی چې چاله په سفر کې مشقت او تکلیف نه ملاوي بل دې کې دا وایي جنوار پری وته نو بس روجه پورا شوه ا دې کې دا وایي مستحب دي تلوار پر او جماعت کې ادم وایي چې روجه ماتول په کجوره سو واجب نه دا دا هو مستحب او کچا پرې خو نه جایز ده او غره د دینه پس روجه ماتول دی په بوبانی لکه سنن ابو داود کی در حدیث تیر وای سړی دی په کجور رو جماعت کی نو کجور نه وینو په بودی مات کی باب النهی عن الوصال باب د په بیان د نهی کی د وصال نا وصال دی ته وای چې دوار ز روجو نسی یاد دوو نسی وا درې سلور داس نور ډېری بغیر د خوراک او سکاک نه پمند دي دواړو کې د تاسو مول وسوال وای باج علماء دې ته مکروه وای او سو کراهت تحریمی وای او د چا پنس کراهت د تنزیهن اباد علماء وی چې دا نهی دا رحمتن و شفقتن نو کچاونی و لکڑی رسلف و وصال روجی نیولی جائزی دی خو غورا ندا او دا اللہ پیغمبر چی منع کڑی نو دا رحمتن و تخفیفن دا او شفقتن دا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال من کړي د وصال دروجونا قالوا ديو انك تواصلوا الله حبيب تخم وصال کې قال الله حبيب اني لست كهاتكم زنی مستاس غنتی انی اوتعام و اسقا ما تتعام و اسقا اکرا کی دیشی ما تتعام و اسقا اکرا کی دیشی مانا سوا ما کی اللہ دا سی طاقت چولے لکا یو خوراک و اسکن کی چی طاقت وی نو بغیر د خوراک او اسکاک نه الله را کی طاقت چولې اباد ویلی ظاهر دی یعنی تواب را کید تواب د جنت نه کرامتن علماء لیکلی صحیح خبر ادا ده چې ما کې الله د سکون کی او د خورون کی طاقت چولې زکه که حقیقت کې خوراک و نو بیا خو دا الله حبیب مواصل نشوګر شي او روزه د بل سره پیوسکا و به قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان وصال کړو په رمضان کې فوصل الناس خلقو وصال کړو فناهم منیکل قیل له ویل شل الله حبیب تان ته تواشنو حبیب موخه منیکه خو خپل خو وصال کې قال انی لست مثلکم زه خستاس غنتنیم انی اطعم و اسقا بشک ما ته تواام اسکا کرا کی دیشی وبه قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان وبه قال حدثني هرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال اذا الله حبيب دو وصال دو روزي نمن فرمایلی دا فقال رجل من المسلمين يو سړي د مسلمانانو نو فرمایل فانك يا رسول الله تو اسولو تاسو خو وصال کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي کم يو پتا شو کې د پشان زما انی ابیتو زشپتی روم یتعیمونی ربی ویسقینی ما تا می رب خوراک اس کا اکرا کئی فلما باور کرج دی انکارو کو ایلا اللہ حبیب شک فقطن منکل دوی سال درو جون خودی بیام دا سکول فلما بو ينتهو عن الوصال کرشین کاریو کو دا چی دی منی دی شی دی وصالنا واسول بهم نو پدی دی وصال روجی شروع کی یومن یور ثم یومن بیابل رس ثم رعو الحلال ابی آدی میاش دا اخترو لیدا فقال دا اللہ حبیبی لو تأخر الحلالو کچر رستو شوی میاش لزدتو کم خامخا تاسو لب منورم زیادی کنیوی کل منکل لهم پشان دیو کسمات سزا و تکلیف ورکون کی لهم دی تحین آباو کلچ دی انکارو کو کلچ دی انکارو کو وینتہو چمنشیب دا اللہ حبیبی کروجی اگدی شوی دا منکل د تنکیل نده او تنکیل وی معاقبت و سزا تا و بهی قال حدثنی زهر ابن حرب و اسحاق قال زهر حدثنی جرین نمارتا نبی زران نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال زان د وصال د روزو نو ساتي قالوا فانك تواصل يا رسول الله تاسو هم وصال کوي قال انكم لستم في ذلك مثلي تاسو نه پدې کې زما اونتي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني زه خوشپتی روم تو عام را کئی ما ترب زما اس کا آکھ را کئی تو عام را کئی ما ترب زما او ما تس کا آکھ را کئی فکلفو من الامال ما تتویقون کوئی دا ملونو ناغ چه وسو طاقت لرئی اچه وسو طاقت منشتنو زانو لی پا مشکتو تکریف کیا چوئی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فكلفوا ما لكم به طاقة زان مكلف كيدا غا مالو چتا سول داغي پادا کول طاقت وي وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى شد الله بمن كره وصالنا بمثل حديث عمر عن النبي زرع وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ود الله رسول صلى الله عليه وسلم چې مزبه کولو په رمضان کې فجئت نو ير رمضان رضی الله عنه فقمت الى جنبي زيدا سيړخ لو دريدم وجا رجل فقام ايضا راغ يو بلسره نو عام دارنګ يو دريدو دا اللہ حبیب زان تا نفل کول نو دیم ورپس ادری دل حتی کننا رہتن تردی جم یو ڈل جوڑ شو فلما حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ معلومک نبی علیہ السلام انا خلفو جم گی رسیو جالی تجوز فی السولات شروع شو دا اللہ حبیب چی اختصار کولو پا موسکی موزی مختصر ثم دخل رحلہو بیا کور تورننواتو فسولا صلاتا موزیو کو مزلا یسلیها عندنا اوزمون سر دا موزن کولو رحل کور تا وای کده کانو نه کلوټو نه او که مدا قال قلنا لهم ورثو هینا اصبحنا کل جم سبا کو افاتن تلن اللیلا آیات پوه شوی حبیب په مونږ باندې بیگاش په مونږم در پسی داسې رستو پټ ولاړو قال فقال نام یا ذاک الذی حملنی دا خو غشکار او جیرا باعث شو پما علالذی پا غصنعتو چی ما اوکل دی وجنه خو کور تلالم چی دا تاسو را جمع کی گئی سباب نور را جمع شی چرت دربان فرض نشی ابی آبی دا کول نشی قال فاخذا یواصلو دا اللہ حبیب شو روشو وصال کولو وذاك في اخر الشهر يدو باخر الشهر رمضان كي فاخذ رجال من اصحابي نشورو کړو وس کسانو د مرګرو د نبی عليه السلام نه یو اسلون ای مثال کولو او نبی عليه السلام می بابا لو رجال یو اسلون صد حال د سړو چې د وصال روجي نشي انکم لستم مثلی تاسو غزما غنتنی اما خبردار والله قسم په الله لو تمد لي الشهر کچری وګدشه ما د پاره د میاش لواسول تو وصالن نو ما بدوم روغد وسال کړي وي يدع المتعمقون يدع المتعمقون چې پریخه به وي چې دا د حد نه تجاوز کوي په قول او فعل کې تعمقهم تجاوز د دوی ما بدوم وسال وغد کړي وي چې دای با د تجاوز خپل پریخه وي وبه قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان وصال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاول دمياش رمضان كي فواصل ناس من المسلمين وصال كره خلق المسلمانان فبلغه ذلك الله حبيب تدا خبر رسید لیوا فقال لو مد لنا الشهر كقد شو متمیاش لو اسلنا وسالا ما بدا سوغد وسال کنے يدع المتعمقون تعمقهم چپری خبوی چدا د حد نه چ تجاوز کون کی دی تجاوز د دوی انکم لستم مثلی تاسو خو زما غونتنی او قارنی لستو مثلکم زستاسو غونتنی انی ازولو یتعمونی ربی ویسقینی زو خدا سی اما انی ازولو اے زللتو علوی چکل در رضی عملو کی دخو امیشہ در رضیم او یتعیمونی ربی ویسقینی ما تتو آموس کا اکرب را کئی اے بعد روایتو کی ابی تو تیر شوزش پکو نو یات مطلق وقت مراد د دینا او د دې اختصاص نشته د رس پورې بغیر د لیل نه دواړو نه مراد مطلق وقت دی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم و عثمان ابن ابي شيبه جميعا نبدتا قال اسحاق واخبرنا عبدت بن سليمان عن شام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال من اکڑیو دی نبی علیہ السلام دی وصال دی روجون رحمت اللهم دی وجد رحمت و شفقت ندوین پارا فقالو انک تواسنو دیوی تم دی اللہ حبیب وصال کے قال انی لستو کہیعتکم زخصاص غنتنی منی یتعیمونی ربی ویسقینی بیشک از جیم توام را کوی ما ترب زما اسکاک را کوی باب دی پا بیان دی که جنل القبلة فی الصوم خلول دخاون بی بی لر پا روجه کی لیست محرمتن ندی حرام کری شوی علامن پاغشا لم تحرک شهوتو شهوتهو چنرا پورته کوي خواهش دد و به قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن شام بن عروه نبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل شيخ قلول بهدا نسائي يود بيبيان نا وغبر جدار ثم تزهق بیا بيبي وخاندل ثم تزهق بیا بی بی دینا پسو خاندل اید عزوی حک دا دی خنداد تعجب دا وجناوا یا تعجب دا زان نکولو چی دا سی حدیث خما تم راغلے یا وی خاندل پا دیت بار چی دا دا خوشالی دا وجناوا چی دا اللہ دا حبیب دا دی سر دمر محبتو چې کله بی بی سره دغه شان کړي وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وقال قلت لعبد الرحمن بن القاسم اسمعت اباك يحدث عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا بقلول ابرو جدار فسكت ساعتا ايو ساعت چپشو چې خبر را یاد کی ثم قال نعم بي او وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم بن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني زم يقولوا معبر جدار وايكم يملك اربه كم يو پتا سو کی مالک دے دخل خواہش کما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه لقد الله رسول دخل خواہش مالک ده حدیث معنا دا وا چې خلق ولد دین ازان ساتل پکارنی او دې داسې نه وای چې پیغمبرم داسې کول اي تخو الله وسور کړو د خپل جائز خواهش د دباولو او هغه د دې قبلي د وجنا په نور یعنی جما او صحبت او بسترې کې نو واقع کېدو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو ربر ابو بكر بن ابي شيبه او ابو كريم قال اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود والقمت عن عائشه رضي الله عنها ها وبه قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن ابي زائد قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبي ويود الله رسول يقبل وهو صائم تقبيل به کول او غرو جدار او يباشر وهو صائم مباشرت به کول او غرو جدار مباشرت څه مراد دی حديث پاک کې مباشرت مس پلا سودا یاد د بدن جختی دو توي د خزي او خاون اغه مباشرت فاحشه نه د مراد او هو صائم او حال دانه چې د الله حبيب برو جدارو ولكنه املككم لاربه غدير مالک د خپل خواهش ته سنبالولو د پاره د خپل خواهش او شهوت د پاره وبه قال حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان المنصور عن ابراهيم القمان عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل اذا الله حبيب تقبيل كل واغرو جدار وكان املككم ليربي اغير مالك تاسن نقل شهوت نپارا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور بن ابراهيم عن القمان عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يباشر مباشرت به کولو لا سره به مسکولا بدن به بدن سره جنگولو جماعت نه د مراد او هو صائم نوال د دې چې به روزه دارو او به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ان طلقت انا ومسروق ويتلهم زو مسروق رحمهم الله عائشه بيبي رضي الله عنها تا فقلنا لا مورت ویلی وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرو اید اللہ حبیب مباشرت کولو حال دادی چی بروج دارو قالت نعم بی آو بی بیو فرمائل آو ولیکنو کانا املکو کم لیر بی اللہ حبیب دیر مالکو دخبل خواہش دسنبالولو او من املکو کم دیر بی ډېر اختیار مند او مالک تاسو نه خپل خواهش د بار شک ابو عاصم ابو عاصم تشکر اغلی چې کان املک کوم لیر به او من املک کوم لیر به الفاظ دي و به قراتسن یعقوب الدورقی قراتسن اسماعیل ابن عون ابراهیم عن الاسود ومسروق انهما دخل على ام المؤمنین دا دواړه د نشیو په ام المؤمنین یعنی پردې نه پله بیبی وا لیسالانها چې تپوسته نو کی فذكر نحوه نو دغه شان حدیث ذکر کو و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا حسن بن موسى قرات سنا شيبانو عن يحيى بن ابي كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر بن عبد العزيز رحم الله اخبره ان عروه بن الزبير اخبر وان عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرت ذته خبر ورکړه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وبه قرادسنا يحيى بن بشر الحريري قرادسنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله وبه قرادسنا يحيى بن قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو لهوس عن زياد بن علاقة عن أمر بمنون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم قلول به قول پمیاش دروجی کی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا ابو بکر النحشلی قال حدثنا زیاد بن علاقه عن امر بن مینون عن عائشه رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن ابي الزناد عن علي بن حسين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم الا ابي بخلول كلو رجدار وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش مسلم بن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا ابو عوانها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير كلاهما عن منصور مسلم عن شثير بن شكل عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمران بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن ابي سلمة ايقبل الصائم يا رجدار قلول كل شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمائل سل هذه ودين تطوشك ام سلمة ورته یاد کا فاخبرتنا خبر اور کچھ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك داس کئی فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ويا الله رسول بخنا کړي الله تا تما تقدم من ذنبك وما تاخر دمخ کې رستو هر څه معافي در تکني رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اما والله خبردار قسم په الله اني لا اتقاكم لله واخشاكم له بیشک از ډیر یری دن کې امد تاسو نه د الله نه زد الله نه تاسو ټول نه ډیر یری ګم اې د ګمانو کو چې د خلول غني د خصائص د رسول الله صلی الله علیه وسلم لري او د زکه داسې کوي چې دای له خو بخنه شي د الله حبيب د دې خبرې نه انکار وکړو چې تاسو کې ډېر تقوا دار او یری دن کې د الله نه خوځیم او تاسو په ما سګومان کوي چې ګنې یو شینه من راغلی او زه به کوم تاسو به نه کوي. باب صحت صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. باب د په صحت د روزي دا غچا کې چې سبا په روختو د جنوب دې پس خپل پښمنه وکوه د باغ نه پسې غسل وکو نو جنابت د روزي نه منافي نه ده. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد ابن جريج ها وبه قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن نبي بكر قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقص بيان قوله يقول في قصصي خپل بیان کی من ادرک الفجر جنبا چار چراغیر کو سبا د جنوب فلایصوم وې دې د روزه نه نسی یا فلایصوم دوی ته د مسلې پته نه وکړه لوی لوی خلکو باندې یو مسله پټوي. فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث ایلی بیهی فانکر ذالک اغد دین انکاروکو فانتولک عبدالرحمن وانتولکتو ماهو تلیو عبدالرحمن وزمور صلی اللہ عنہ حتی دخلنا وردن شپائشی بی بیو پوم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مابانی فسالهم عبدالرحمن ذالک عبدالرحمن تی دی بارک تپوسکو قالا فکلتاهما قالت دواروی و نبی علیہ السلام یصبح جنبا سباب کو پالت جنابت کی وہ غسل ضرورت میں ہو من غیر حلم بغیر د سخوب لدونا انبیاء د احتلام نا پاکوی. انبیاء علیہ السلام باندې احتلام راضی کنا نو د علماء اختلاف بعد جواز غنی او مشهور امتناع ده ځکه احتلام من تلاعب الشیطان ده چې شیطان سړي سره خوب کی لوبي وکي او انبیاء د دې نه پاک دي. قال فان طلقنا لاړم حتا دخلنا على مروان وردن شو په مروان فذكر ذلك لو عبد الرحمن لا خبر ور ذکر کا عبد الرحمن فقال مروان مروان می اعظم تو عليك ز لازم وو کس کوم پتا الا ما ذهبت الى ابي هريره مگر دا چت بزي ابو هريره رضي الله عنه تا اغه خبر کا شیسن ابل چال دا صفت ورنکی فردت علیه ما یقول واپس بکید تاغ چتنویں خلف جین آبا حریرت رضی اللہ عنو ابو بکر حاضر ذالکا کلی عام حاضر قال فذکر لہو عبد الرحمن فقال ابو حریر رضی اللہ عنو او ما قالتاہو لکا دی دوارو بی بیانو در تدا خبر او ککالنا مغویاو قالهما اعلم وعيد وارخي پويږي او د خپل خبرې نه رجوع کا. ثم رد ابو هريره بیا واپس شو ابو هريره رضی الله عنه کان یقول اچوي في ذلك بديكي ویلو پدې کې فضل ابن عباس رضی الله عنه ما تا فقال ابو هريره رضی الله تعالی عنه سمعت ذلك من الفضل ما خدا د فضل اوریدلی ولا مسمعون می اوریدلی د نبی صلی الله علیه وسلم نا قال فرجا ابو هريره واپس ابو هريره رضی الله عنه ما كان يقول هغه چې وی په دغه حدیث کې قلت لعبد الملك ما عبد الملك ته وی قالتا في رمضان ایا دواړو دا خبره کړی چې په رمضان کې به دا شکول قال كذلك دارنګا يصبح جنبا سباب کو پالت جنابت کې وو من غیر حلم بغیر د خوب لیدونا ثم يصوم ابيا به روزنی وا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان راغیر و کو سبا پر رمضان کې وای و جنوب من غیر حلم بغیر د احتلام نه فیغتسل و یصوم نو غسل به کولو د سبا راحت و بام نه پس او روزه به نیوا و به قرات سن هارون بن سعید الایلی و قرات سن ابن وهب قرات بن عمر و ابن الحارث بن عبد ربیان عبد الله بن کعب الحمیری ان ابا بکر حدثه ان مروان ارسلوا الى ام سلمہ رضی اللہ عنہ يسالوا عن الرجل تپوسکول دیو سڑی بار کی اس به ہو جون بنه یسو چه سبا کیو دے جنوبی دے روزنی وی شی فقالت بی بی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنوبن سبا به کو جنوب و من جماع عند وجد صحبت دی بی بیان نہ لا حول من ند احتلام نہ ثم لا يفطر ولا يقضي نبي كوجا كولا او نبي روجا قزارا غرزولا وبه قرحدثني يحيى بن يحيى قرات على مالك بن عبد ربي بن سعيد انا ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انا عائشه ام سلمه رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم شدوار بيبيان دي النبي عليه السلام انهما قالتا ادوارو فرمایلی ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصبح جنبا بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب کو جنبا په حالت د جنابت کې من جماع د جماع د وجنا غیر احتلام احتلام منو پر رمضان کې ثم یصوم بیا به روزنی وا وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وكتيبه ابن حجر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وابن معمر بن حزم الانصاري ابو طوالته ابا يونس حنا با يونس مولى عائشه رضي الله عنها اخبره خبر ورکړه دتا د عائشی بی بی رضی اللہ عنہا ان رجلن چیو سڑے راغلے و نبی ری سلام تا یستفتیه فتوی تی غختا وحی تسمعو بی بی دا خبری او ریدی من ورائی الباب آخواد دروازینا فقال دی صحابی ویلی یا رسول اللہ تدرر کنی اسولاتو راگیر کی مال رموز وانا جنوب نوز جنوب فاسومو نظر و جونی سمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا دا چیم تدرو کنی سولات راگیر کی مال ردموز وقت دا سبا وانا جنوب نوز جنوبی غینا پس غسل کن فاسوم و روجنی سم فقال دی صحابی لست مثلنا یا رسول اللہ تنیز مون تیاد اللہ رسول قد غفر اللہ لکا ما تقدم من زمبک و ما تاخر استاخ مخیر استو اللہ عرص ماف کنی فقال الله حبيبي والله قسم بالله اني لا ارجو زخام خا امید ساتم ان اكون اخشاكم چي يم بز ډير يريدن کې د تاسو نه الله الله واعلمكم بما اتقي اخ پویگم پا غس جزان بتی ساتما و به قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلی ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار انه سال ام سلمة رضي الله عنها عن الرجل فبارد يشركي تي تپوس غيوس به جنوبا چه سبای کو دے جنوب دے ایسو ما دے روج نیویشی قالت بیوی ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلم یصبح جنوبا سبب کو جنوب من غیر احتلام بغیر دے احتلام نہ ثم يصوم ابي عبد الله حبيب روجني وا باب تغليظ تحريم الجماع باب دې په بیان د سخوالې د حرمت د جما کولو کې فرض د رمضان کې په روزدار او وجوب د کفاره کبرا د غټه کفاره په راضي فی پدې کې او بیان دا وي وانها تجب علی الموسر والموسر او دا چې دا واجبېږي په مالدار او په غریب دواړو وتثبت فی ذمه الموسر او ثابتی کی با پزیمی دا غریب حتی یستطویعا تردی چی وس او طاقت لری و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب و ابن نمیر کلو من ابن عوینہ قال یحیی اخبرنا سفیان ابن عوینہ انی زہری ان حمید ابن عبد الرحمن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال ايو ايجار اغلي ويو سڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قال حلقتو تباشم یا رسول اللہ قال وما احلق کسی شی حلاکی قال وقات ولا امراتی فی رمضان صحبتو هم بستریمیو کبی بی سارا پا رمضان کی نداخلو یا گناہ داو پا دیبان غٹا کفار رازی قال هل تجد ما تعتق رقبتا آیا ته ممی هغه چې آزاد کیو غلام د غلام د آزادولو وسلشتا قال لاغوینا قال فال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين آیا تا قتل ری چې روزهونی سیدو میاشتې پر لپسې قال لاغوینا قال فال تجدو ته ممی ماتو تعم 60 مسكينن شتوام ورکش بیتو مسکینانو تا قال لا دوینا قال ثم جلسا بیا کیناستو روڑیشو نبی علیہ السلام تا بی عرق یو غٹا چینجی چپائی کی کجوریوی عرق دا یو غٹا چینجی وا او یو عرق د فقها او پنی دغه ته وای چې پینزل لسوا پک راضی او دا شپې ته مددی د شپې ته مسکینانو هر د پاره به مدوی فقال تصدق بهذا وخيراتك پدی قال ادوی افقر منا پڑیر فقیر زمونا بیوی فما بین لابتیها نشتا دی پمند دی دوو کانی زینو زمکو دی مدینی کی اہلو بیتن یو کورنی احوجوی لیه منا چه اغای دی دیر محتاج وی خوراک ده دی کجورو تزمونگنا فضوه کن نبی صلی اللہ علیه وسلم اللہ حبیب خاندل حتی بدتن یا ابوهو انی آبغا خون مبارک اخکارشون ثم قال اذهب الى عرش فاطعمه اهلك نور کدا اهل تدی د په بال بچ دی اخروا چې ته ایمان زیات غریب نشتا چې ته ایمان زیات غریب نشتا نزا دا د په بال بچ باندې اخروا نگور دی کی کفاره دا چې اول به غلام آزاد یا اکد غلام وسینو کد غلام وسینو نو دو میاشتې روجی بنسی پر لپسې او کد روجو وسینو نو بیا به دو میاشتې بیا بشپیت مسکینان سارو ما خام مړی او دې کې ګوره د زنانه د کفاره ذکر دي سړی تورنو کو نو باز علما دې طرف تلاړ دي توجه کوي مسلې ته چې کفاره واجب پد دار نه پاغه خزبانه خو جمهور علما وي چې څنګه په سړی لازميږي داسې په خزم لازم شو وی نشتا ده پا مند دی دوارو کانی زینی زمکو ده مدینی که یو کورنی دیر غریب زمانا تا اللہ حبیب خاندل او داغوی اغ غاخون مبارک سرگن شل وی ده بال بچتا دی ورکنو بیا گورا پا دی واقعا که مذاہب دی بعد وی دا دلیل لی چی کفارا چی سڑے غریبی نو ساقیتی گی زکر دا کفاری شیخو پخپلا او پا بال بچنی چی خوڑے او دا اللہ حبیب دا بیانو نو کچی رت مالدار اشنو بیا بیور کے دا د امام شافعی رحم الله په قولونو کې یو قول لې او جمهور علما وایي چې کفاره ساکتیږي نه په غریبۍ دا د دې چې وی چې توخره دا په سبيلي د کفاره نه وا بیا امام زهري وایي دا د دې سړی پورې خاص وا دا پا طریقی دا تصدق کو پا دبانے اوارا چه کفار دان و غصا کی تی گینا پا دی دغه د علماو مذاهب په دې کې چایا کفارت ساکت شوکنا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن منصور عن محمد ابن مسلم الزهري بهذا الاسناد مثل روایت ابن وهنا وقال بعرق روړې شو او چمپا چنجي او پچای پای کی کجوري وهو الزنبيل او ديارخت زنبيل پچي وي والا مي ذکر دي ذکر نکل چې نبي اسلام خان دل حتا بدتن يابو چې دا غيني ابغا خونه مبارک سرغن شل وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن رمح قال اخبرنا ليس ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس سنن ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا يوسر وقع بامراته یو سړی صحبت کړو د بیوی سره پر رمضان کې فاستفتا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب نے فتوا غوښته او ان ذلک د دې باره کې فقال هل تجد رقبه ته یو غلام مبی قال لا غوینا وهل تستطيع شهام شهرين تو وسو طاقت لري د وجود دوم یا شو قال لا قال فاطعم 60 مسكينا وی بیا شپی تو مسکینانو تا تو عام ورکا و بیه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن عیسیٰ قال حدثنا مالک بن زوری بی حضر اسناد ان رجلن چیو سڑی ان رجلن چی بیشک یو سڑی افطر فی رمضان روزه خوړلې و پر رمضان کې نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نتا ايو کفر چې کفاره ورکی بیعت کې رقبت پازادو لود غلام ثم ذکر بمثل حدیث ابن عینا تو دا سو کسرال وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بن عبيد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حكم كره يو شديتا افطر فی رمضان شغ روزه خورلی او پر رمضان کی کو جکڑ وایو ته کرقبتن تی غلام آزاد کیو یسو مشاره نه ادمیا شی روزی دیونی سی او یوت ایم 60 مسکینن یاد تو عامور کی شپیتو مسکینان او تا و بی قرات سن عبد بن حمید قال ابن عبد الرضا قال ابن عمر بن زهری بیا درشنا دی نو حدیث ابن وینا و بی قال دسرا محمد ابن رمح ابن المهاجر قال ابن الليث عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جبی فرمائی جا رجل راغل ویوسر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال احترقتو دوی بزو سوزیدم فقال احترقت وسوزیدم ددا کی دو چې مرتکب د ګناه د ته په اور با عذاب ورکی دی شي نو پزان اطلاق د سوزیدو کو ویزو سوزیدم فقال الامام ولي قال وتئت امراتي وتئت امراتي صحبت مې وکړه بيبي سره پر رمضان کې نهار اندرزه قال تصدق تصدق خيراتك خيرات قال ما عندي شيء ما سرس شيء نشتا نو حکم کو د نبی دې سلام يجلس جكيني فجاء او عرقان رال الله حبيب ته او دو چنجي او پچي فيه ما تو امنه کی تو اپ کجوري فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم يتصدق بي الله حبيب ورته حکم کو چې په دي خیرات کا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال ابن عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني عبد الرحمن بن القاسم ان محمد بن جعفر بن الزبير اخبر ان عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول چوي اتى رجل راغلي يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فذكر الحديث ذکر کړو دا حدیث وليس في اول الحديث دشره پاول دا حدیث کې تصدق تصدق خیراتک خیرات ولا قوله نهارا نو ویناد د نارن چې درځي او به قرادس نه بو طاهر قرابن ابن ابي القرابن ابن ابن الحارث ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثو ان محمد ابن جعفر ابن زبير حدثو ان عباد ابن عبد الله ابن الزبير حدثو انه سمع عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اتى رجل ناغره و سره رسول الله صلى الله عليه وسلم په جمعات کې پر رمضان کې فقال يا رسول الله احترقت احترقت وشوزيدم وشوزيدم فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړو دا غن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما شانو سر شان قال اصبت اهلي زور سيدم بال بچتا پر رمضان کې قال تصدق خيراتك فقال والله يا نبي الله مالي شي قسم پال لازم اسم نشتا وما اقدر عليه ز په خیرات کولو قادر نه قال اجلس کینا فجلس کینا سو فبينه على ذلك غدا شانو اقبل رجل راغ او سړی سو کو حمارن خر شړلو عليه طعام اپا غیبان طعام پروتو رسول الله صلی الله علیه وسلم عین المحترق کمزه کې دې ځان سو زون کې انفاس فقام الرجل سړی پاسیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدق بهذا پدې خیراتو کا فقال یا رسول الله اېدا الله رسولا اغیرنا اېذبونه بغیر په بل چا خیراتو کوم فوالله انا لجیاون قسم په الله مو خوګیو مالنا شون مولس شه نشتا قال فكلوه د الله حبيب نو خړې پله خړې چې تاسو نه سي واسو غریبانه نشتا پله خړې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد